بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه وآلائه المتوالية، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين الذي هدى البشرية والإنسانية لدين رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أزكى من العبير وأطهر من الماء النمير، سلام متوج بالحب. أيها الأحبة المستمعون، فقد خلق الله الإنسان وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وحثنا على التعارف، فقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبين تعالى أن ميزان كرامة الإنسان لديه ذكرا وأنثى هو التقوى، فقال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكتاب الله تعالى جاء بتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله جل في علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في هذه الكلمة نتطرق إن شاء الله وبعون الله وقوته إلى عدة محاور. المحور الأول: ما هو قوامة الرجل على المرأة وما معناها؟ المحور الثاني: هل تعني القوامة إلغاء شخصية المرأة؟ المحور الثالث: القوامة دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط؟ المحور الرابع: استجابة المرأة الزوجة سر نجاح زواجها. المحور الخامس والأخير: هل قوامة الرجل على المرأة مقصورة عن الحياة العائلية؟ فأقول: وبالله التوفيق ومنه العون والاستمداد. من هذه الأمور التي جاء الشرع المطهر ببيانها بيانا وافيا في القرآن والسنة، ثم أفاض علماء الأمة في شرحها وتفسيرها تفسيرا واضحا، أمر القوامة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فيا إخوتي، هنا ذكر الله عز وجل أن الرجل قوام على المرأة، ولا يجادل في هذا عاقل. لكن الحقيقة يجب علينا أن نسأل أنفسنا سؤال هام، وهو: ما هي القوامة؟ فالجدال والنقاش الذي يدور مع كثير من الناس في رحى الخلاف التحديد لماهية القوامة، وكيف يقوم الرجل على امرأته، وما معنى القوامة هذه؟ أهل العلم السابقين رحمة الله عليهم أجمعين تكلموا عن ذلك وشرحوا نصوص الله سبحانه وتعالى بكل تحقيق وتدقيق، فأحسنوا وأبدعوا في إيصال معانيها وفوائدها النفيسة. نقول ذلك يا أحبتي لأنهم أعلم بمقصود الآية منا، لأنهم قريبون من عهد النبوة، ولأن كثيرا منهم تلقى العلم عن الصحابة والتابعين فسألوهم عن مراد الله ورسوله في كل آية. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن القرون التي عاشوا فيها فمدحها وأثنى عليها، فقال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم يحبون السمن يشهدون قبل أن يستشهدوا، رواه الإمام مسلم. فقد تكلم المفسرون في شرح آية القوامة السابقة كلاما بديعا، وها أنا ألتقط شيئا من درر كلامهم في شرحهم لماهية القوامة وكيفيتها. فقد قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية: الرجال قوامون على النساء، أي أن الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته. إذن يا أحبتي، ننتبه إلى أن المرأة تطيع الرجل في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: وطاعته أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله. وكذا قال قتادة، وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك. وقال الشعبي في هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، قال: الصداق الذي أعطاها، يعني من ضمن القوامة الصداق والمهر الذي تعطى به هذه المرأة. وقال الإمام أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن: قوله قوامون يقال قوام وقيم، وهو فعال وفيعل من قام. المعنى، يعني معنى هذه الآية، المعنى هو أمين عليها، يتولى أمرها ويصلحها في حالها. قاله ابن عباس: وعليها له الطاعة. ثم قال عندما ذكر القوامة: فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله ويرغب إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجب على المسلمين، وعليها الحفظ ماله والإحسان إلى أهله والالتزام لأمره في الحجة وغيرها إلا بإذنه وقبول قوله في الطاعات. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، تفسير الكريم الرحمن: يخبر الله تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهم بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. من مجموع تفاسير العلماء نستنتج أن معنى القوامة يا أيها الأحبة وأيتها النساء الأفاضل، نستنتج أن معنى القوامة يدور على خمسة أشياء. الأمر الأول أن الرجل كالرئيس على المرأة والحاكم عليها والأمير. ثانيا أن الرجل مؤدب المرأة إذا عوجت وأخطأت وضلت عن طريق الهدى. طبعا التأديب لا يكون تأديب غليظ وفظ، لا، التأديب يكون بالحسنى. ولذلك نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى قال: فعظهن، والموعظة الحسنة هي الموعظة بالكلام اللطيف حتى المرأة تكف عن ما قامت به من مساوئ. الأمر الثالث الذي هو من ضمن معاني القوامة أن الرجل كذلك يبذل لها المهر والصداق، فهذه من القوامة. الأمر الرابع كذلك أن الرجل يتولى أمرها ويصلح حالها ويحسن عشرتها ويأمرها بالاحتجاب عن الأجانب وأهل الشر والفتنة. فيعتبر كذلك، يعني كأن الرجل يا أيها الأحبة ويا أيها الإخوة والأخوات، أن الرجل كالحامل للمرأة لأنه يتولى أمرها ويصلح حالها. وكذلك يعني ننظر إلى المرأة كذلك، فالمرأة مثلا هي حامية لأولادها ومحسنة لعشرتهم ومصلحة لأحوالهم، وتأمرهم مثلا بالابتعاد عن دعاة السوء أو بالابتعاد عن أصحاب السوء والشر. كذلك من ضمن الأمور التي تكون من معنى القوامة إلزامهن بحقوق الله تعالى بالمحافظة على فرائضه والكف عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هنا محور جديد نتحدث عنه، وهو: ما سبب قوامة الرجل على المرأة؟ إيش السبب الذي يجعل الرجل يقوم على المرأة؟ نقول: وبالله التوفيق، ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره أحكام القرآن أن سبب تفضيل الرجل على المرأة في القوامة ثلاثة أشياء. قال: وذلك لثلاثة أشياء: الأول كمال العقل والتمييز، الثاني كمال الدين والطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلف للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم؟ فذلك من نقصان دينها. وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك بالنقص، فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا المرأة أحيانا قد تنسى بعض الأشياء، فيكون ذلك من نقصان عقلها لأن المرأة تنسى. ذكر الإمام أبو بكر بن العربي كذلك أن من أسباب قوامة الرجل على المرأة أن الرجل يبذل للمرأة الصداق والنفقة، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال: بما فضل الله. الباء هنا للسببية، والضمير في قوله بعضهم على بعض للرجال والنساء، أي أنما استحق المزية لتفضيل الله للرجال على النساء لما فضله به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور. قال إمام الشوكاني: وقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، أي وبسبب ما أنفقوا من أموالهم. وما هنا ما مصدرية أو موصولة، فيكون كذلك هي في قوله بما فضل الله ومن تبعيضية، والمراد ما أنفقوه في الإنفاق على النساء وبما دفعوه من مهورهن من أموالهن، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في العقل. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسير المنار: وسبب ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بأصل الخلقة وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والأحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد. ومن ثم سبب آخر كسبي يدعم السبب الفطري، وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم، فإن في المهور تعويضا للنساء ومكافأة على دخولهن بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال، فالشريعة كرمت المرأة إذ فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة، وهو أن يكون زوجها قيما عليها، فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرفية التي يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل المصلحة، فكأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة التامة وسمحت له بأن يكون للرجل عليها درجة هي درجة القوامة والرياسة، ورضت بعوض مالي عنها. انتهى كلام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. إذن يا أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، مستمعي الكرام، بعد هذا التتبع والاستقراء نستنبط من كلام هؤلاء العلماء أن سبب قوامة الرجل على المرأة عدة أمور: أولا كمال عقل الرجل وتمييزه، ثانيا كمال دينه كله فطبيعته التي خلق عليها جعلت تكليفه أكثر من المرأة، ثالثا إعطاء المرأة صداقها ومهرها والنفقة عليها، رابعا أن الرجل عادة يكون منهم الأنبياء والرسل والخلفاء والغزاة والأمراء، خامسا أن الرجل بطبيعته أقوى من المرأة قوة بدنية ونفسية، فهو يتحمل المشاق والمتاعب والأعباء، لكن المرأة لا شك أنها خلقت من ضلع أعوج، ولا شك أنها مفطورة على الضعف، فهي قوتها ليست قوة الرجل. ننتقل هنا إلى محور ثالث، وهو: هل تعني القوامة إلغاء شخصية المرأة؟ يعني بعض الناس يا أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، بعض الناس حقيقة إذا قرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، ظن أن ذلك إلغاء لشخصية المرأة، وكأن المرأة ليس لها دور لا في التعليم، وكأن المرأة ليس لها دور في التربية، وكأن المرأة ليس لها دور في الإصلاح، وكأن المرأة ليس لها دور في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكأن المرأة ليس لها دور في إصلاح المجتمعات، وكأن المرأة ليس لها دور في الأعمال الصالح والأعمال الخيرة في كل شيء. فبعض الناس قراءة للقرآن حقيقة قراءة خاطئة، فيقرأ هذه الآية فيظن أن الله سبحانه وتعالى جعل الكمال المطلق للرجل. نعم، بعض الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل أفضل من المرأة في كل شيء، وهذا شيء عموما لا شك أن الرجل من ناحية الدين والشرع أفضل من المرأة، لكن من ناحية أخرى قد تفوق المرأة آلاف المرات من بعض الرجال، فلا يعني ذلك أن القوامة هي إلغاء لشخصية المرأة. ومن هذا الكلام قال سيد قطب رحمه الله تعالى: ينبغي أن نقول إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، حتى ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها، ووجود القيم في مؤسسة ما لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها والعاملين في وظائفها. فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية وتكاليف في نفسه وماله وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله. إذن يجب علينا أن نعلم أن قوامة الرجل على المرأة ليس هو إلغاء لشخصيتها، ومن ظن ذلك فهو مخطئ. ثم ننتقل إلى محور آخر، وهو: قوامة الرجل على المرأة هل هي ديكتاتورية وتسلط وفظاظة وغلظة أم تهذيب وتبسط؟ لأن بعض الناس يسيء فهم آية الرجال قوامون على النساء، فتجد بعض الرجال يشتم ويلطم ويضرب زوجته المسكينة، ثم إذا اعترضت عليه يقول: قال تعالى الرجال قوامون على النساء، وكأنه لا يحفظ من القرآن إلا هذه الآية أو الشيء اليسير. وهذه الآية لأنها على زعم آية واضحة في أن الرجل قوام على زوجته فليفعل بها ما شاء، ولا شك أن هذا فهم سقيم وتأويل فاسد، فإن معنى الآية ليس هكذا، بل المعنى هو ما سبق بيانه في تفاسير العلماء. لذلك بعض النساء قد تحصل لهن ردة فعل أمام هذه التأويلات الخاطئة فلا يثبت للرجل القوامة. إذن بعض الناس يكون على طرفي نقيض، لا من الرجل ولا من المرأة، فتجد بعض النساء بدورهن يؤولن هذه الآية تأويلا مضحكا وغريبا، كأن يرين مثلا أن هذه الآية مناسبة للعصر الذي كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. أما الآن ونحن في عصر العولمة والكوكبة والقرية الكونية والانفتاح العالمي المذهل، فإن النساء يستطعن أن يستظلن ببيوتهن وأرائهن. ونحن نقول لا شك أن المرأة رأي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما لم يرضى الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا، أتى عند أم سلمة وشاورها، فأشارت عليه بأن يخرج ويذبح مثلا الهدي. فلما خرج رسول الله واستشارها كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، خرج وذبح الهدي، فقام الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا مثل ما فعل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمرأة حتى الرأي، لها حق إبداء الرأي. فنقول يا أيها الأحبة، يجب علينا ألا نتجاوز لا في هذا الأمر من الرجال ولا في هذا الأمر من النساء. وحقيقة حدثني أحد الأخوة الذي ذهبوا إلى الدراسة في الباكستان، قال لي توجد بعض المناطق هناك المرأة فيها هي التي تدفع المهر للرجل، والمرأة هي التي يعني تكون تحاسب حتى بالمال عند محل البنزين، وكأن الرجل ليس له أولوية البتة. فنجد في بعض المجتمعات إذن الرجل يهين المرأة ولا يعطيها حقوقها، وفي بعض المجتمعات تكون المرأة كالرجل أو أعلى من الرجل. وعودا على بدء، فقوامة الرجل على المرأة يعني تهذيبها وأمرها بما تطيق وتستطيع، وليس من القوامة الظلم والتسلط والفظاظة والغلظة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالقوامة هنا تعليم الرجل امرأته وأولاده دين الله حتى يقيهم نار يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ورواه الإمام الترمذي بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته رضي الله تعالى عنه ويساعدهن في أشياء كثيرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حامل أعباء الدعوة كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمرأة حق الرعاية، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي هذا الحديث أن الرجل راع وكذلك المرأة راعية، فهي ترعى الأبناء وترعى زوجها وتحفظ بيتها من كل سوء ومنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في أحاديث أخرى استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إذا نحن يجب علينا أن ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالقوامة على المرأة، لكن كذلك قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال خياركم خياركم لنسائهم، وقال خيركم خيركم لأهله، وقال فاستوصوا بالنساء خيرا. ففي هذا الحديث ما يدل على أن القوامة تعني الأمر بالمعروف بمحبة وألفة، والنهي عن المنكر برفق وتلطف لا بغلظة وتعسف. فالمرأة بطبيعة الحال والخلقة التي ركبها الله عز وجل فيها ضعيفة، ولهذا فإن الله عز وجل أسقط منع عنها الجهاد والقضاء وسائر الولايات كالولاية في النكاح. وقد خص الدين الإسلامي الرجال بفروض وأسقطها عن النساء مثل الجمع والجماعات والأذان والإقامة، وجعل الطلاق بيد الرجل لا بيدها. لكن المرأة كذلك لها حق أن تطلب الخلع، لكن ليس لها حق أن تكون تطلق. فالرجل أعطى للمرأة اعتبار، ولكن أعطى للرجل اعتبار آخر. بل مثلا الميراث جعل الله عز وجل للرجل حظ الأنثيين، وليس ذلك ظلم في الإسلام للمرأة ومصادر لحقوقها، بل هو العدل والإنصاف، لأنه تدبير من عزيز عد رحيم رؤوف حكيم سبحانه وبحمده. ومن الحكم التي نتلمسها في أن الله جعل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجل مثلا صاحب نفقات فهو الذي ينفق على أهله، والمرأة مثلا في الغالب الرجل هو الذي ينفق على البيت، والمرأة لا تنفق في بيت زوجها إلا برضا الطرفين، والرجل مثلا مشاغل كثيرة والمرأة ليست مثلا كذلك. بل إن الله عز وجل أمر المرأة بالقرار في بيتها، فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى غير ذلك من الحكم. وقد تكون الحكم في ذلك يعني مثلا أن الرجل له حظ الأنثيين تعبدية. ولهذا فإن مثلا سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، سبب نزولها ما رواه مجاهد قال قالت أم سلمة أي رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نحن كذلك نقول أن للرجل حظ الأنثيين، لكن كذلك نحن لو أردنا أن ننظر كذلك في مسألة الفرائض نجد أن مثلا في بعض مسائل التعصيب والعصبات قد يكون المرأة لها حظ أكثر من حظ الرجل، قد تفوق أخاها أو غير ذلك. فنحن لا نأخذ هذه الآية على إطلاقها، ولا نقول كذلك أن المرأة يجب علينا أن نكون هي مساوية لحق الرجل، فلكل تقسيم حظه. من ضمن الأمور أيها الإخوة والأخوات مستمعي الكرام التي سنتحدث عنها استسلام الزوجة سر نجاح زواجها، هذا موضوع ومحور هذا العنوان كتاب ألفته امرأة أمريكية تبلغ من العمر 32 سنة اسمها لوريدا دويل. يقول الأستاذ جاسم المطوع في مجلة المجتمع بمقال له بعنوان القوامة على الطريقة الأمريكية، وفكرة هذا الكتاب أنها عرضت فيه تجربتها الشخصية مع زوجها وكيف كانت متسلطة تريد أن تتحكم في كل شيء وباستمرار، إلى أن بدت تشعر بأن زوجها في طريقه إلى الفشل، واكتشفت ذلك عندما شعرت بأن زوجها بدأ يتهرب منها ثم غيرت منهجها في الحياة إلى الحوار الهادئ معه وعدم التدخل في كل شؤونه وعدم ضايقته والمسارعة إلى السمع والطاعة في كل ما يطلبه. وتقول للزوجات هي هذه المرأة اللي هي لوردا دويل كفوا عن التحكم في حياة أزواجكم. هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل من قبل 1400 سنة، لكن الكفار لا يعلمون، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم من آخرتهم غافلون. ونقول نحن الحق ما شارت به الأعداء، فكثير من النساء الأمريكيات والأوروبيات التي كنا ينظرن إلى أن المرأة هي لها حق كحق الرجل مطلقا كذلك تراجعوا عن ذلك. ومن ذلك هذه المرأة التي ألفت هذا الكتاب الذي هو موضوعه استسلام الزوجة سر نجاح زواجها. يقول الدكتور عبد الله وكيل الشيخ في كتابه المرأة وكيد الأعداء، أما قوامة الرجل فالمرأة أحوج إليها من الرجل، لأن المرأة لا تشعر بالسعادة وهي في كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه، حتى لقد ذهبت إحداهن إلى القاضي تطلب طلاقها من زوجها، وحجتها في ذلك أنها سئمت من نمط الحياة مع هذا الرجل. يعني يجب علينا أن ننتبه إيش السبب طبيعي اللي سئمت نمط الحياة مع هذا الرجل، هو أن هذه المرأة لم تسمع لهذا الرجل رأي مستقل ولم يقل لها يوم من الأيام كلمة لا. يعني هذه قصة وردت عن بعض النساء، أو مثلا أن الرجل قال لها هكذا يجب أن تفعلي، فقال لها القاضي مستغربا أليس في هذا الموقف من زوجك ما يعزز دعوة المرأة للحرية والمساواة؟ فصرخت قائلة كلا كلا كلا، أنا لا أريد منافسا بل أريد زوجا يحكمني ويرعاني. فيا سبحان الله من هذه المرأة التي تعرف حق قوامة الزوج على زوجته وإن لم يفعل معها زوجها تلك القوامة. وهكذا المرأة الصالحة التي تستسلم لأوامر زوجها إن كانت بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا تحاول أن تعصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. ومن اللطيف الظريف ما ذكره بعض العلماء أو بعض المشايخ في كتاب لهم أسرة بلا مشاكل، قال الزوج لصاحبه من 20 لم أرى ما يغضبني من أهلي. فقال صاحبه متعجبا وكيف ذلك؟ قال الزوج من أول ليلة دخلت على امرأتي قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رجلك يا أبا أمية كما أنت، ثم قالت الحمد لله وصلاة على رسول الله، إني لامرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحبه فآتيه وما تكرهه فأتركه، ثم قالت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال الزوج لصاحبه فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله وأصلي على النبي وآله وسلم وبعد، فإنك قلت أيتها المرأة كلاما إن ثبت عليه يكون ذلك حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يملني أصهاري، يعني لا يريدها أن تكثر من الزيارة. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فأذن له، ومن تكره فأكره. قالت أو قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال الزوج لصاحبه فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى والله إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من عملي وإذا بأم الزوجة في بيتي، فقالت أم الزوجة لي كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية والله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. قال الزوج فمكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالمة. يعني تأملي أو تأمل أنه هذا الرجل مكثت معه 20 عام ومع ذلك عتب عليها مرة وكان عليها هو ظالم، الخطأ من الزوج. فوالله ما أسعد هذه الحياة، والله أيها الأحبة لا أدري أعجب من الزوجة وكياستها أم من الأم وتربيتها أم من الزوجة وحكمته، والحقيقة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نختم بقولنا، هل قوامة الرجل على المرأة مقصورة على الحياة العائلية؟ يعني هل قوامة الرجل على المرأة مقتصرة على الحياة العائلية فقط أم على غيرها من أمور الخلافة والقضاء والسلطة وغيرها؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن قوامة الرجل على المرأة ليس مقتصرة على الحياة العائلية بل على كل شيء. فمثلا الخلافة لا يجوز للمرأة أن تتولاها، وقد قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ما نصه: ولا خلاف بين أحد أنها لا تجوز للمرأة. يعني الخلافة ما في خلاف بين العلماء بأن هذه الخلافة لا تجوز للمرأة. يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، فالدرجة هي القوامة وليست هي مقصورة على الحياة العائلية، لأن قوامة الدولة أخطر شأنا من قوامة البيت، ولأن النص القرآني لم يقيد هذه القوامة بالبيوت. ثم قال رحمه الله: إن قوامة الرجال على النساء لا تقتصر على البيوت، بدليل أنه لم يذكر البيوت في الآية، فهي إذن قوامة عامة لسائر البيوت كذلك. ثم إذا جعل الله قوامة على المرأة المفردة في بيتها، فهل يظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل قوامة على ملايين في حين أنه لم يجعلها لها على بيت هو بيتها؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها قوامة على بيتها، القوامة المطلقة، نحن نقول القوامة المطلقة التي تكون للرجل، فكيف يظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل لها قوامة على ملايين من القوم؟ ولذلك نحن نقول أقوى الأدلة في ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والعجيب من أناس يقولون عن هذا الحديث: هذا مقيد بزمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الحكم فيه لأبي جهل استبداديا، أما الآن فلا. فالله المستعان، لا شك أن هذا الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل للمسلمين وللناس كافة، فيجب علينا أن نأخذ بأحاديثه ولا ندع شيئا منها. بل إن الهدهد الغيور على التوحيد عندما رأى الملكة بلقيس تحكم قوما جاء عند سليمان عليه السلام وقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني كأنه كالمستغرب لذلك. ولهذا لما جاءت هذه المرأة وأسلمت أبطل الله سبحانه وتعالى حكمها أن تكون هي الخليفة أو الوالية، ودخلت تحت ولايته حيث قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي المرأة في حياته الولاية الكاملة، ولا أوصى بعد مماته بأن تتولى المرأة أي منصب رفيع. ولهذا فإنه يتبين لنا أن من ينادي بتحرير المرأة وأن لها أن تتولى مناصب كبيرة جدا ويكون تحتها أناس من الرجال تدير شؤونهم، قد أخطأوا خطأ بينا وخالفوا هذه النصوص الواردة في ذلك. وقد ألف أحد المفكرين العالميين وهو بلير داجو رئيس مدرسة التحليل النفسي العلمي ومقرها سويسرا كتابا أسماه المرأة بحث في سيكولوجيا الأعماق، وذكر في هذا الكتاب أن أهم خدعة خدعت بها المرأة في هذا العصر هي التحرر والحرية والولاية. وفي الواقع أن المرأة لو علت وادعى أنها متحررة وتمارس شؤونها بنفسها إنما هي قد سقطت أكثر في عبودية الرجل. فتأملي أختاه، رعاك الله وبارك الله في عمرك، واعلمي أن الخير كل الخير في إخلاص الوجه لله والعبادة له سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والرضا بأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والله سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله سبحانه وتعالى سيجزي كل أحد سواء من رجل ومن مرأة على طاعته له سبحانه وبحمده. ويجب علينا أن نحذر من دعاة السوء والشر والرذيلة، ونعرفهم في لحن القول ونبتعد عنهم. لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عرو عن كل قائدة لأنهم قد كفروا بالله تقليدا. وابتعدي يا أختاه عن كل ما يمس عرضك من الدعوة إلى التبرج أو الاختلاط أو التنكر لفطرتك التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها، وذودي عن حريتك وحرية النساء بقلمك ولسانك، وانصحي من يحاول أن ينشر هذه الآراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والصلاح، وأن يتوب علينا وعليكم. ويجعل أعمالنا خالصة صالحة لوجهه الكريم. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.